بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعد المئه من مجالس قراءه شرح العقيده الطحاويه والتعليق عليه. قال ابن ابي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه، فبهذين الأمرين صار خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين بعد أبي بكر. تفويض أبي بكر أي عهده إليه، لأنه استخلف عمر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، فدل على مشروعية الاستخلاف وما يسمى بولاية العهد. وأيضا اتفقت الأمة بعد ذلك على عمر، بعد أن استخلفه أبو بكر اتفقوا ولم يختلفوا عليه، فكان إجماعا منهم، فهو الخليفة بعد أبي بكر بالإجماع. قال: وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر، فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. الأثر في البخاري، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج أو في الفتاوى، كما في الفتاوى الرابع 408، أن علي رضي الله عنه قد ثبت عنه من أكثر من 80 وجها أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر. فهذا ثابت عن علي رضي الله عنه من أكثر من 80 وجها. ومحمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب لكن أمه الحنفية، لما قال: وخشيت أن يقول ثم عثمان، ليس معناه أن في نفسه على عثمان، وإنما كان يرى أن أباه أفضل من عثمان، فخشي أن يقول علي رضي الله عنه عثمان من باب التواضع وهضم النفس، فبادر من أجل أن عليا بعد ذلك ما سيكذب ويقول: لا، لست أنا، لما قال له: ثم أنت، فمن أجل أنه لن يستطيع أن يكذب فيقول: لا، بل غيري، ويذكر شخصا آخر. لكن عليا ورى وخرج من القضية بالأصل، فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، وفي رواية: لي ما لهم وعلي ما عليهم. الشاهد أنه ليس الدافع لابن الحنفية على هذا هو كراهية عثمان، وقد كان في سن حديث، يعني صغير السن لما سأله هذا السؤال، كما جاء في رواية ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: ثم عجلت للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ فقال: أبوك رجل من المسلمين. طيب، قال: وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ففيه فضل عمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يقول في صحيح مسلم والحديث في الصحيحين، قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. انظر إلى هذا الكلام من علي رضي الله عنه، هذا يدل على تعظيمه لعمر. وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. طبعا هذا الكلام بعد موت عمر، هذا الكلام بعد موت عمر، فهو لا يرجو من عمر ثناء ولا مدحا، ولكنه أتى بصيغة الخطاب وهو يعني يعلم أنه قد مات. ومثل هذا مثل هذا يجوز، لأنه لا يراد إسماع الشخص، لا يلزم أنه يراد إسماع الشخص. أحيانا مثلا أبوك قد مات من سنين وأنت بعيد وهو بعيد، قبره بعيد وأنت بعيد، فتقول رحمك الله يا أبتي لقد كنت كذا وكذا، أنت لا تقصد بهذا خطابه وأنه يسمعك بذلك. فلكن يقولون هذا كأنه استحضار للصورة فتخاطبه، وإلا هو ليس المراد به إسماع هذا الذي يقال عنه الكلام بلسان المخاطب. المقصود أن علي رضي الله عنه يثني على عمر هذا الثناء العظيم، فالخلفاء الأربعة كانوا على مرتبة عظيمة من الأخوة والمحبة، ولكن أهل البدع يريدون أن يخترعوا العداوات بينهم، والله المستعان. قال رحمه الله: وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. تقدم معنا الحديث في الدرس الماضي. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص وهو في مسلم عن أبي هريرة قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقد رجح النووي رحمه الله أن هذا الحديث محمول على ظاهره، وأن الشيطان فعلا إذا رأى عمر سلك طريقا غير طريقه. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب ذلك أن الشيطان إنما يستطيل على الإنسان إذا قدم هواه، وعمر تغلب على هواه وقمعه، ولكن هذا لا يقتضي العصمة، لا يقتضي عصمة عمر رضي الله عنه. ففرار الشيطان منه ليس معنى أنه لن يتمكن أبدا من الوسوسة له إذا استطاع بأي طريق من الطرق، كما نبه على ذلك الحافظ رحمه الله في الفتح. قال: وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمة منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. طيب، الحديث في البخاري عن أبي هريرة وفي مسلم عن عائشة، لكن هل حديث أبي هريرة أيضا متفق عليه؟ عندنا أحال في الحاشية إلى المتفق عليه. قال: أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة يعني، وفي الباب عن عائشة عند مسلم. عندكم كيف؟ فقط متفق عليه وخلاص. الرقم الذي في مسلم 2398. ينظر هل من معه هذا البرنامج، يعني ينظر لنا صحيح مسلم 2398. أنا في شك من كون حديث أبي هريرة متفقا عليه، الظاهر ها شوف عندنا في مسلم هذا نفس الرقم جعله لحديث عائشة بعد ذلك، فهو هذا الظاهر أنه في البخاري فقط عن أبي هريرة وفي مسلم عن عائشة. هذا حديث عائشة، هذا جامع الكتب التسعة، هذا أحسن. إذن هذا هو حديث عائشة. نعم، هذا هو حديث أبي هريرة، يعني الحديث نعم في الصحيحين كما قال الشارح في الصحيحين، لكن ليس عن صحابي واحد، في البخاري عن صحابي وفي مسلم عن صحابي. وأما حديث أبي هريرة فانفرد به البخاري. قال ابن وهب تفسير. طيب، وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. نعم. إذن الخليفة بعد أبي بكر عمر. قال رحمه الله: قوله ثم عثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده، وفيها عبر عظيمة هذه القصة، وفيها ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الشفقة على المسلمين والاهتمام بأمر الدين وأمر الرعية، فقاتل الله الرافضة. قال عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه، عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل. قال في البخاري: كبير، كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استو، حتى إذا لم ير فيهن، في البخاري فيهم، خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج. والعلج يطلق على الواحد من كفار العجم، الواحد من كفار العجم يقال له علج، والجمع علوج. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، يعني قبعة كبيرة هكذا طرح عليه ليغطي، ما يدري كيف يتحرك يعني. فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. سبحان الله، انظر، هذا من الحرص. أولا هو مطعون ومع ذلك هم أن يكمل الناس الصلاة. قال: فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. قال في الحاشية في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد وابن أبي شيبة: بأقصر سورتين في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. وهذا من السياسة الطيبة للوضع، يعني ما هو الرجل مطعون وأنت تطيل الصلاة إذا قمت بدله. صلى بهم صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال، يعني عمر: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع، الصنع يعني الصانع، يعني الذي عنده حرفة، المعروف بأن له حرفة، من كان له حرفة يسمى صنع إذا كان ماهرا بها. قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، كان يوصي المغيرة به، والحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، لأنه مجوسي. قد كنت، يقول لابن عباس، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، كان العباس يستكثر من الرقيق، وفيهم يعني، والأصل أن الرقيق كافر كما هو معلوم إلا من أسلم منهم، وإلا فالعبد أصلا هو أسر من عند الكفار وأخذ من عند الكفار. فقال: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. يقول له طيب تريد أن نقتل هؤلاء العلوج؟ فقال يعني عمر كذبت أي أخطأت بلسان الحجاز، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني الآن قد يعني صاروا معنا يظهرون الإسلام ونحو ذلك، لا تدري من الذي هو مسلم بالحقيقة ومن هو منافق، ما ينفع الآن تقول لي نقتلهم ما يصلح. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، هكذا من جوفه، قال في الحاشية، قال الحافظ في رواية الكشميهني من جرحه وهي أصوب، خرج من الجرح. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت، يعني ما في مجال، صار الجرح بحيث ما دخل من فمه خرج من الجرح هذا. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي، وهذا من خوف عمر رضي الله عنه. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال ردوا علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. سبحان الله، انظر في ساعة الموت وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذا الأمر الذي قد يقول الناس هذه من الأمور السهلة، وهذا من تعظيمه للدين. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، يعني يتكلم عن عصبته وإن بعدوا، لأن العصبة تتحمل عن الشخص أشياء. قال فأد عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. انظر على ورع عظيم، وأيضا من أجل ألا يعني تهاب الكلمة أمير المؤمنين فربما أذنت بدون يعني طيبة نفس، قال له قل يقرأ عليك عمر السلام، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. ذكر الحافظ هنا أنه ليس معنى أن المكان ضيق لا يسع إلا لقبر عمر فقط ولن يبقى لها مكان، ولكن لأنها لو دفن عمر فعمر أجنبي، فمن عظيم ورعها ما سترضى أن تكون أو أن تدفن هناك، مع أنها مع أن الرجل ميت، ولهذا كانت ما تدخل إلا وقد لبست ثوبها بعد دفن عمر، ما تدخل هذا المكان إلا وقد لبست ثوبها واحتشمت حتى جعلت جدارا بينها وبين القبور. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه، قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، أي على عائشة، فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. يقول ربما أذنت أصلا لأنه لا يزال حيا، قد يموت قد لا يموت، لكن بعد الموت ما ستستحي ولا يعني سيكون عندها هيبة. سبحان الله، هذا رجل عند الموت يتكلم مثل هذا الكلام الذي يدل على غاية الدين والعقل، فرضي الله عنه. قال وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة. قال عندنا في الحاشية ذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن المقدام بن معد كرب أنها قالت يا صاحب رسول الله ويا صهر رسول الله ويا أمير المؤمنين تندبه، فقال عمر لابن عمر يا عبد الله أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع، فأسنده إلى صدره فقال لها: إني أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، يعني لا تكرري مثل هذا الكلام، فأما عينك فلا أملكها. قال: واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فقال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، هؤلاء الستة من العشرة. من بقي؟ لماذا أبو بكر لم يذكره؟ طيب، وأبو عبيدة قد مات أيضا. من بقي؟ سعيد بن زيد. ومن العاشر؟ هو عمر. سعيد بن زيد لماذا لم يذكره؟ لأنه من قرابته، هو من أبناء عمه، فلهذا لم يذكره واعتذر. اعتذر، جاء في رواية خارج الصحيح أنه اعتذر، يعني أنه لم يذكر، قال: من أجل لا تقولوا آليت أهلي أو كذا، قربت أهلي. وهذا من ورع العظيم رضي الله عنه. نعم، سبحان الله. وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. يعني انظر، جمع بين تطيب نفس ابنه وبين الاحتياط لأمر الدين، وعبد الله بن عمر يعني هو أهل لمثل ذلك، فهو من خيار الصحابة. قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وهو أحد من سماهم، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. لما عزله عن الكوفة، انظر، يريد أن يموت ليس في نفس أحد على سعد شيء، ولا في نفس سعد عليه شيء، فوصى به بهذه الكلمة. سبحان الله، هذا أيها الإخوة أمر عظيم. مثل هذا الكلام ما يأتي إلا من قوة دين وقوة عقل في ذاك الموقف الحرج. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام، أي عون الإسلام وكأنهم درع له، وجبات الأموال وغيظ العدو، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم، يعني ما فضل عنهم، عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم، يعني التي ليست بخيار، وأن يرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، يعني أهل الذمة، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، يعني إذا قصدهم عدو لهم، لأن هذا من حقوقهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فسبحان الله، انظر، أوصى بحقوق المسلمين وحقوق أهل الذمة، والمسلمون فصلهم هذا التفصيل العظيم، فرضي الله عنه. قال: فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال: يستأذن عمر بن الخطاب؟ قالت: أدخلوه. فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني اتفقوا أن يتنازل ثلاثة، وثلاثة يجعلون أمرهم، يعني يكون الأمر إليهم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: أيكما، هكذا قال في الأصول أيكم، والمثبت من البخاري، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. يعني يقول لعثمان وعلي: من منكم يقول خلاص أنا لا أريد وسأنظر أحدكما؟ يعني هل عثمان مثلا يرضى أن يقول خلاص سأنظر أفضلكما، إما علي ولا عبد الرحمن، ترضون بهذا وإلا سأفعل ذلك أنا؟ قال: فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلو عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. نعم. ولئن أمرت لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن. لا كيف عثمان ثم قال ثم خلى بالآخر؟ هو قال في الأول قال فأخذ بيد أحدهما لم يسمه، طيب ثم قال ثم خلى بالآخر. وعلي مباشرة بايع بعد ذلك، مباشرة بايع. ولهذا يعني ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن أوكد بيعة هي بيعة عثمان، لأنه لم يختلف عليه في شيء وكانت بالاتفاق من أول الأمر بالمبايعة. يعني خلافة أبي بكر حصل فيها معلوم في البداية مع الأنصار، خلافة عمر كانت إنما هي باختلاف باختيار أبي بكر، لكن خلافة عثمان يعني ما حصل فيها أي خلاف، مباشرة أول ما قال عبد الرحمن رأيت الناس لا يعدلون بعثمان بايعه علي ثم بايعه الناس. وهذا فيه رد على الرافضة. قال وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، في البخاري على، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن، يعني ينظرون من سيختار، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبة، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما أو أراك؟ فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال ادع لي علي فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، يعني يرجو أن يكون هو الخليفة، ويعني علي وعثمان لما كل واحد ينتظر أن يكون هو الخليفة، ليس في هذا نقص فيهما رضي الله عنهما، لكن كل يرى أنه كف ويخاف لو تنازل يعني أن يولي من ليس من لن يكون في الكفاءة مثله يعني. ولهذا قالوا إن عمر ما رضي يدع الخلافة إلى أحدهم، وإنما وكل هؤلاء الستة لأنه يخاف أن يحصل نقص فيكون هو السبب في ذلك أنه اختار، ولا ترك الأمر هكذا لأنه يرى أن هؤلاء الستة هم خير من يستحق ذلك. طيب قال وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، فقط بسبب أنه لم يوافق على بعض الشروط التي طرحها عليه عبد الرحمن. ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. هذا في البخاري، ذكر أنه في البخاري، نعم في البخاري. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، الختن زوج البنت. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة. عندكم الحالة أو الحال؟ الحال عندك بدون تاء، إذن هذه دين عندك، تنظر لنا أهي الحالة أو الحال في مسلم وأحمد. طيب لأنهم يعني يذكرون أن الأصوب من حيث اللغة أو الأشهر أن يذكر لفظ الحال فلا يؤتى بالتاء فيقال الحال، وتؤنث الضمائر والأسماء الإشارة العائدة إليه فتقول هذه حال حسنة، يقولون هذا أجود اللغات، لكن نحتاج أن ننظر هذه. قال فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني خاف ألا يبلغ منه مراده، يعني إذا رآه على تلك الحال يستحي فلا يعني يصل إلى حاجته. وفي الصحيح ماذا؟ لا الفخذ هذه، هذه ليست بفخذ. بهذا استدل جماعة من أهل العلم على ماذا؟ على أن الفخذ ليست عورة، لكن هو هنا بالشك، فخذي أو ساقي، فخذي أو، لكن قد جاءت أدلة واضحة في الكشف عن الفخذ، ولهذا يعني اختلفوا في الفخذ أهي عورة أو لا، والمسألة ليس هذا موضع ذكرها. قال وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، يعني هذه بعض الفضائل الخاصة بعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم سينتقل إلى الكلام عن خلافة علي رضي الله عنه. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.